تقدم الكلام في صفة الوحدانية وكيف نمهد ونحن ندعو إلى وحدانية مولانا، كيف نمهد للأدلة الإقناعية. فمن الواجب أن يكون في دعوة العبد إلى الله من الحكمة، بحيث يكون المخاطب واعيا لما تخاطبه به. فإذا ما خاطبت من يتحدث بلغة الأصول خاطبته بقواعد الأصول، وإن أنت خاطبت من يتحدث بلغة المناطق خاطبته بقواعد المنطق بموازين العقول. وإن أنت أردت أن تخاطب سليم القلب الذي تمكن في قلبه تصديق لله سبحانه وتعالى، فإنك تخاطبه بما يثبت له إيمانه. وحين تخاطب من لديه التوجه إلى سماع كتاب الله سبحانه وتعالى، فإنك حين تعرض عليه الأدلة التي أوردها القرآن الكريم إقناعا لا برهنة عقلية، فإنه يأخذها بالقبول الكبير. ومن هنا تظهر حكمة من يدعو إلى الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعا إلى الله لم يكن عليه الصلاة والسلام يعتمد أسلوبا واحدا في الدعوة إلى الله. وهذه نقطة يا أحبة ينبغي لنا أن نفهمها وأن تكون لدينا واضحة. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خاطب حصينا، وكان حصين واحدا من حكماء العرب، كان واحدا من العقلاء الذين كان يرحل إليه من أجل حكمته وعقله، كيف خاطبه عليه الصلاة والسلام وهو يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى؟ قال: يا حصين، إذا أصابك كم تعبد؟ قال: سبعة في الأرض وواحدا في السماء. قال: فإذا أصابك الضر من تدعو؟ قال: الذي في السماء. وهكذا سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرضت، إذا من تتوجه إليه؟ قال: الذي في السماء. وكان العرب يشيرون إلى التوحيد بالسماء، فالفارق بين الوثني والموحد السماء، لأن الأوثان هي أرضية، فالإشارة إلى السماء. ومنه حديث الجارية، فهي إشارة إلى التوحيد. إذن لاحظ كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام خاطبه بمحاكمة. ونجد أعرابيا يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: أنا أريد أن تشهد لك هذه الشجرة، فإن شهدت لك هذه الشجرة فإنني أدخل في هذا الدين. هذا مجال الأعرابي، وهذا هو الذي يشد الأعرابي. لذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشجرة فجاءت تشق الأرض شقا حتى شهدت أنه رسول الله. نجد أن عدي بن حاتم الطائي كان ركوسيا من علماء الديانات، لم يخاطب عليه الصلاة والسلام إلا بلغته. قال له: أنت تأكل مرباع قومك وهذا لا يحل لك في دينك. خاطبه بلغته، وكان يعظم الدنيا تعظيما كبيرا، وكان من أصدقاء القيصر، ونظر بهذا الميزان فوجد أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ضعفاء بسطاء فقراء ما عندهم أموال، وميزانه ميزان إنما هو ميزان مادي مالي، يقيم الإنسان من خلال المال. فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ أخبره بأن ملك قيصر هذا الذي يتعلق قلبه به سيكون للمسلمين. إذن خاطبه صلى الله عليه وسلم من الزاوية التي تجذبه. وهكذا يا أحبة، أنتم تدرسون علم الدليل والبرهان، وأنتم تستمعون إلى كلام المعرفة في مجالس الأذواق، وتجتمعون بمجالس الفقه لتسمعون التشريع، وهذا يعطي هذا الإنسان يعطيه سعة، من خلال هذه السعة يستطيع أن يدعو إلى الله، ويستطيع أن يخاطب الناس كل على قدر استطاعته. فعندما تريد أن تدعو إلى الله جدتك، لا تقول لها عليك أن تفهمي الكم المتصل والمنفصل في الذات والصفات، ولكن تقول لها لا إله إلا الله، لأن الصانع ينبغي أن يكون واحدا حتى يدل على كماله. تقول صحيح. فإن أنت بينت لها أن الذي يشاركه أحد لا يكون كاملا فهي تقبل ذلك، ولكن هناك من الناس ولا سيما في وقتنا هذا من يريد دليل العقل ويريد أن تخاطبه بحجة العقل، ويزعم أنه عقلاني، ويزعم أنه ينتسب إلى العلم، وربما قال هو علماني من أجل أن يقول إنه بعيد عن الدين، يعني كأنه يجعل الدين في صف والعلم في صف آخر. لاحظ هذه التسمية علماني تعني أنه لا ديني، وهذه جاءت من جهة الغرب، لأن علماء الغرب علماء الدين أو رجال الدين النصارى كانوا يقولون للمتبع أطفئ سراج عقلك واتبعني، فكان عندهم العلماني هو الذي يترك الدين، يعني يريد عقله. لكن ديننا الآيات فيه تخاطب يا أولي الألباب لقوم يعقلون، أولم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فديننا دين يدعو إلى التفكر. لذلك اللون بالنسبة لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلف. لا نقبل نحن أن يقال العلماني هو الذي لا دين له، فهو ينسب نفسه إلى العلم. نحن أصحاب العلم، ونحن الذين نفهم العلم، نفهم كل العلوم التي تتعلق بالكون فضلا عن العلوم التي هي من قبيل الأحكام الشرعية، لأن المصدر إنما هو كتاب الله سبحانه وتعالى الذي أشار به إلى تفصيلات في الكون، وأشار به إلى موازين عقلية، وأشار إلى أمور تنفذ إلى أعماق عاطفة الإنسان. لو أنك قرأت القرآن تجد أمور في أعماق العاطفة، تجد أنه يشير إلى الحب، يشير إلى الكراهية، يشير إلى الرحمة، يشير إلى السكينة، يشير إلى العقل، يشير إلى القلب، يشير إلى الجسد، يشير إلى الشهوة، يشير إلى الزواج، يشير إلى الجنس، يشير إلى المطعم، يشير إلى المشرب، يشير إلى البرق، يشير إلى الرعد، يشير إلى المطر، يشير إلى الأرض. ما ترك شيئا، ما فرطنا في الكتاب من شيء. لذلك الإنسان المسلم هو الذي يحيط بكل شيء. لذلك حينما أقول لكم بعد المقدمة التي قدمناها في الأسبوع الماضي إن علينا أن نمر بدليل العقل، فهذا شيء لا بد منه، لأننا لا نترك شيئا، لا لأننا في جانب واحد هو جانب العقل، إنما لأن المسلم هو الذي يحيط بكل الجوانب ومنها جانب العقل. فما هو دليل العقل؟ وقد قلنا إن الوحدانية هي نفي الكموم الخمسة، الكم المنفصل في الذات يعني ما في ذات مع ذات مولانا، والكم المتصل في الصفات يعني ذات مولانا ليست مركبة، ونفي الكم المنفصل في الصفات يعني ليس هناك شريك مع الله له صفة مع صفة مولانا، علم مع علم مولانا. وكذلك ربنا تبارك وتعالى علمه واحد ليس مركبا من علم 2 3 4 5، إنما هو علم واحد، قدرة واحدة، إرادة واحدة. ثالثا نفي الكم، خامسا نفي الكم المنفصل بالأفعال يعني أنه لا فعال إلا الله. هذه الكموم الخمسة، فما هو الدليل من العقل على نفي الكموم الخمسة؟ أولا نفي الكم المنفصل في الذات، وهذا دراسته من خلال دليلين: نفي الكم المنفصل في الذات يعني ليس هناك ذات مع ذات مولانا، ليس هناك ذات شريك مع مولانا، هذا يدرسونه في دليل العقل من خلال دليلين: ما يسمى بدليل التوارد ودليل التمانع أو التطارد. دليل التوارد هو في حال افتراض أن هذين الإلهين قد اتفقا، ودليل التمانع أو التطارد أنهما اختلفا، لأنه ما في إلا هذا الاحتمال. إما على هذا الافتراض الباطل نسير فيه من أجل أن نقول في النتيجة بأنه مستحيل، فعلى هذا الافتراض إما أن يتفق هذان الإلهان وإما أن يختلفا. فدراسة حالة الاتفاق اسمها دليل إيش؟ التوارد. والحالة الثانية اسمها دليل التمانع أو التطارد. بالنسبة لدليل التوارد هناك أربع احتمالات، أربع احتمالات. لو افترضنا أن هناك إلهان تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فهناك أربع احتمالات. هذا الكون موجود، إما أن يكون قد حصل هذا الكون بقدرتهما معا، هذا احتمال رقم واحد. احتمال رقم اثنين، هذا الذي يرد يعني على العقول، أربع احتمالات ثم ندرس هذه الاحتمالات هل هي ممكنة أم لا. الاحتمال الأول أن يكون هذا الكون بقدرتهما معا. الاحتمال الثاني أن يوجد الأول هذا الكون ثم يوجده الثاني، يعني تحصيل حاصل، يعني الأول أوجد الكون انتهينا والثاني رجع أوجده مرة ثانية ونفسه، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يكون وجد بقدرة أحدهما. الاحتمال الرابع هو أنهما تعاونا في إيجاده. ما في إلا هذه الاحتمالات الأربعة التي ترد على العقول المفكرة. أما الاحتمال الأول فهو أن هذا الكون قد وجد بقدرتهما معا، الاحتمال الأول. وهذا يقتضي أن الأثر الواحد هو أثران، يعني هناك ما يسمى بمؤثر ينتج أثر. حطينا وزنة من الحديد على ميزان، عطى أثر في المؤشر 1 كيلوغرام، ثم بعد ذلك وضعنا مؤثر ثاني، وزنة ثانية، بعد أن وضعنا الوزنة الثانية بقي المؤشر نفسه ما تغير. مستحيل ولا مو مستحيل؟ مستحيل، لا يمكن أن يكون مؤثران يعطيان أثرين والأثر الواحد يكون هو هذين الأثرين، فهمناها؟ لا يمكن مؤثرين يعطوا أثرين والأثر الواحد لأحدهما يكون هو نفسه الأثرين، هذا مستحيل. واضحة الفكرة؟ لا يمكن أن يعطي هالوزنتين اثنيناتون اللي كل واحد منهم مؤثر يعطي أثرين ويكون هذان الأثران الناتجان هما عينهما أثر أحدهما، ما صحيح. بس حطيت وزني فوق المؤشر بيعطي أثر ثاني، فدائما الاثر المؤثر بيعطي اثر، مؤثرين بيعطوا اثرين. اذا فحصول الكون بقدرتهما معا مستحيل، اجتماع مؤثرين على اثر واحد، او ان يكون الاثر الواحد هو نفسه اثرين، هذا مستحيل. دليل العقلي هذا من اصعب الادلة في علم التوحيد، ولم اختصر الدليل لانه وعدتكم في هذا الدرس يكون في تفصيل في الدروس الاخرى او في المجالس التي يكون فيها بدايات، ثم نقتضب ونختصر الأدلة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، الأول أوجده، رجع الثاني أوجده. إيش ما في معنى للثاني؟ راح واحد وجاب هالكاسة وحطها، قام إذا الثاني عشان يجيب الكاسة وبدون ما يحركها، هذا تحصيل حاصل، ما هيك؟ هذا مو مقبول عقلا. اذا هذا الاحتمال الثاني ايضا اتسكر الطريق عليه. نقل الاحتمال الثالث، وهو وقوع المقدور ان يكون بقدرة احدهما، واحد منهم قد حصل ايجاد للكون بقدرته. نقول لما افترضنا ان هذا قد حصل بقدرة احدهما وهما متساويان، لزم الترجيح من غير مرجح، صحيح؟ مين اللي رجح؟ هذا مثل هذا. فلما افترضنا ان الكون وجد بقدرة احدهما، اذا هذا هو قول مستحيل، وهو ترجيح احدهما من غير مرجح، وهذا ايضا مستحيل. اذا الاحتمال الثالث مستحيل. بقي الاحتمال الرابع، لو افترضنا انهما تعاونا، قال له الاول انا اوجد نصف الكون وانت توجد نصف الكون، قال هذا ايضا مستحيل. لماذا؟ لما تعلقت قدرة الأول بالنصف الأول للكون لم تتعلق بالنصف الثاني، وحينما لا تتعلق قدرة الإله بممكن واحد، مو نصف الكون، بممكن واحد، هذا معنى عاجز. ليه؟ قال لأن عدم تعلق القدرة بممكن واحد مثل عدم تعلق القدرة بكل الممكنات، لأنه القضية قضية إيجاد ممكن، والقدرة كل الممكنات بالنسبة إلى سواء، في واجب وممكن ما في، فكل الممكنات بالنسبة للواجب سواء. فلذلك لو أن هذه القدرة لم تتعلق بنصف الكون، مثل ما بخطر على البال، نحن ما قلنا ممكن واحد، هو ممكن واحد يقتضي العجز، فكيف إذا كان بنصف الكون؟ من باب أولى، ما هي؟ لا، هو نفسه، لأن الممكن أو نصف الكون، لأن نصف الكون ممكن. فإذا عدم تعلق القدرة بممكن واحد من الممكنات هذا يقتضي العجز. فانظر كيف أن الاحتمالات الأربعة مستحيلة. وفي الاحتمالات الأربعة، العجز. لماذا؟ لأنه لما قلنا افترضنا بأنه وجد بقدرتهما معا، وقلنا مستحيل، يعني لم ينفذ ذلك، وبالتالي لم يكن هناك كون لأنه مستحيل. وإذا لم يكن كون، إيش معنى ذلك؟ العجز، صحيح؟ هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، إذا كان تحصيل حاصل مثل ما قلنا مستحيل، والمستحيل يقود إلى العجز. المسألة الثالثة، وهي لقدرة أحدهما لازم الترجيح من غير مرجح، مستحيل يقتضي العجز، لأنه ما بصير يكون كون بعد مستحيل. مستحيل يعني تذكر الطريق خلاص، إذا عجز. تعاون عجز. إذن في الاحتمالات الأربعة التعدد في حال دليل التوارد قد قاد إلى العجز. بقي دليل التمانع والتطارد. إذا بدكم هذا الدليل المفصل تختصروا يمكن، وهذا أيضا مساعدة في إعادة الفكرة. منقول إذا وجد اختصار، إذا وجد بقدرتهما معا لزم اجتماع مؤثرين على أثر واحد وهو محال، وإن وجد بقدرة أحدهما فالثاني عاجز والأول عاجز مثله وانتهينا. هذا الدليل باختصار. فإذا حبيتوا التفصيل تأخذوا بالتفصيل، إذا حبيتوا الاختصار تأخذوا بالاختصار. إن وجد بقدرتهما معا لزم اجتماع مؤثرين على أثر واحد وهو محال، وإن وجد بقدرة أحدهما فالآخر عاجز والأول عاجز لأنه مثله. وافتراض التعاون فهمنا أنه يقود إلى العجز، انتهينا. إذن اللي مر عليه الأول بدون ما كثير يركز فيه الذي هو مختصر يكفيه. دليل التمانع أو التطارد هو في حال افتراض وجود إلهين مع الاختلاف. نقول لو أمكن التعدد في اثنين، يعني لأمكن التمانع، يعني واحد يخالف الثاني، أليس ذلك من الممكن أن يخالف الأول الثاني؟ ممكن. طيب، وقد انتهينا من قضية الاتفاق. الآن الدليل في حال الافتراض الثاني اللي هو التمانع، يعني أحدهما مختلف التعلق بالنسبة للقدرة عن الآخر. واحد يريد حركة زيد وواحد يريد سكون زيد. إن نفذ مرادهما معا يؤدي اجتماع الحركة والسكون في محل واحد، وهو اجتماع الضدين وهو مستحيل. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، إن نفذ مراد أحدهما دون الآخر إذن عجز أحد الإلهين، وبالتالي عجز الإلهين معا بسبب التماثل. ثلاثة، إن لم ينفذ مرادهما كانا عاجزين. إذن هناك أربع احتمالات وهنا ثلاثة احتمالات. الاحتمالات الأربعة في حال الاتفاق أو دليل التوارد، وجود الكون بالقدرتين، هذا مستحيل لأنه اجتماع أثرين على مؤثر، أو الأثر الواحد هو نفسه أثران. اثنين، أوجده الأول ثم أوجده الثاني تحصيل حاصل. ثلاثة، بقدرة أحدهما لزم الترجيح من غير مرجح وهو محال. أربعة، افتراض التعاون يقود إلى العكس. في حاجة نعيد الاحتمالات الأربعة ولا واضحة؟ الأول وجد بقدرتهما معا اي طبعا اجتماع مؤثرين، يعني قلمين بده يعطوا خط واحد، هذا مستحيل. اما الثاني ال- ال- ال- الاحتمال الرابع تعاون، واحد اخذ النصف واحد اخذ النصف. اذا في دليل التوارد اربع احتمالات، في دليل التمانع ثلاث احتمالات، ان ينفذ مرادهما معا وهو اجتماع بالضيم مستحيل، ان ينفذ مراد احدهما الثاني عاجز والاول عاجز بسبب التماثل. ثلاثة، ان لا ينفذ مرادهما اصلا فهما عاجزين. اذا بهذا نكون قد نفينا الكم المنفصل في الذات. يسأل إذا قلنا إن مراد أحدهما قد نفذ والثاني ما نفذ، إذن ليس بإله. أخذ بهذا القول السعد التفتزاني وقال به، وقال إذن ثبتت الوحدانية. ولكن طعن في هذا الدليل، لما افترضنا بالأصل أنهما إلهين متماثلين، فلما ثبت عجز أحدهما ثبت عجز الآخر بسبب التماثل، وهذا أقوى في الدليل. نفي الكم المتصل في الذات. أولا الكم المتصل في الذات الذي هو التركيب منفي بصفة المخالفة للحوادث، لأن المخالفة للحوادث نعم من صفات مولانا، والحوادث مركبة من صفاتها التركيب، فصفة المخالفة للحوادث نفت التركيب. ولكن هناك دليل أيضا عقلي مفصل على نفي التركيب. هناك ثلاثة احتمالات لو تركبت الذات من أجزاء، لو كان مولانا جل وعز وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، لو كان مركبا، إما أن تقوم صفات الألوهية بكل جزء، أو تقوم ببعض الأجزاء، أو تقوم بمجموع الأجزاء. يعني الألوهية تتصف بعلم وإرادة وقدرة وسمع وبصر وكلام وحياة. فلو افترضنا ذات الإله تبارك الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، لو افترضنا التركيب وأن صفات الإله قد قامت بكل جزء من هذه الأجزاء، هذا معناه كل جزء هو إله، لأن كل جزء عنده علم وإرادة وقدرة حياة أبدا. وهذا منفي بدليل الكم المنفصل اللي حكينا فيه، تعدد الإله مستحيل. هذا الاحتمال الأول، أن تقوم صفات الألوهية بكل جزء. اثنين، أن تقوم ببعض الأجزاء. منقول أيضا دخلنا في مشكلة الترجيح بلا مرجح، لأنه من أين جاءت أولوية بعض الأجزاء على بعض الأجزاء؟ ما في أولوية، إذن فهو باطل. بقي الاحتمال الثالث، بعض الأجزاء تتصف بالعلم، وبعض الأجزاء تتصف بالقدرة، وبعض الأجزاء تتصف جزء فيه قدرة وجزء ما فيه قدرة. إذن يقتضي أن هذا الجزء عاجز والأجزاء الثانية ما في ترجيح بينها، إذن كلها عاجزة. فلاحظ أن افتراض التركيب قد قاد إلى المستحيل، قاد إلى العجز. ليش؟ لأنه قيام صفات الألوهية بكل جزء من الأجزاء نعم قاد إلى العجز بدليل التمانع والتطارد، ودليل التوارد اللي تقدم بنفي الكم المنفصل في الذات. إذن بهذا نكون قد أشرنا إلى استحالة الكم المنفصل في الذات واستحالة الكم المتصل في الذات. بقي نفي الكم المنفصل في الصفات والكم المتصل في الصفات. الكم المنفصل في الصفات لو كان لحادث من الحوادث صفة تماثل صفته تعالى، في مماثلة للعلم للقدرة للإرادة، هذا هو الكم المنفصل، تكون في صفة نعم مع صفته تعالى قائمة بشريك من الخلق من السوى ولا سوى. فإذا نفذت، لو افترضنا زيد عنده صفة اسمها القدرة، مثل قدرة مولانا، عنده قدرة والحق عنده قدرة. تعالوا لنشوف إذا افترضنا زيد عنده قدرة والحق عنده قدرة، العبد عنده قدرة مؤثرة والحق عنده قدرة مؤثرة، ماذا يقود ذلك؟ إذا نفذت قدرة العبد في ممكن من الممكنات عجزت قدرة الرب عن أن تنفذ به، لأنه مستحيل اجتماع مؤثرين على أثر واحد. فلو أن قدرة العبد أثرت، قلت أنا قمت وفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، يعني أنه يدعي أنه هو خلق فعله، هذا يعني أن قدرته قد أثرت، أثر بقدرته، وبالتالي هذا يعني أن قدرة الرب تبارك وتعالى قد عجزت، لأنه قدرة وحدة نفذت. وإذا عجزت عن هذا الممكن يقود ذلك إلى عجزها عن جميع الممكنات، لأنه كل الممكنات مثل بعضها، وبالتالي عجز تام ولن يكون هناك كون. لذلك فإننا نعتقد الكسب للعبد وعدم التأثير. نقول أنت فعلت، أنت حملت، أنت شلت، رحت، تجيت، ولكننا حين ننسب إليك هذا الفعل لا نعتقد أنك مؤثر. إذا قلنا هالأكلة بتشبع وهي ما بتشبع، اللي بياكل خبز وبرغل يشبع، واللي بياكل بندورة وخيار ما بيشبع. أيوة، معناتها هي بتشبع وهي ما بتشبع، ما هي من حيث الإسناد إلى السبب ماليش يمكن أن نقول ذلك، لكن من حيث اعتقاد التأثير فهذا معنى. لو افترضنا أن الأسباب تؤثر أو قدرة العبد تؤثر، إذا قدرة المولى تبارك وتعالى عاجزة عن التأثير. وإذا عجزت قدرة المولى عن هذا الممكن يقتضي عجز القدرة عن كل الممكنات، وبالتالي عدم وجود الكون. فلما وجد الكون ورأينا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. الذي يتأمل لا يجد أن هناك مؤثر إلا الله، ولا فعال إلا الله، ولا وصف يمكن أن يسند إليه التأثير في حال من الأحوال إلا قدرة مولانا وإرادة مولانا. المؤثر هو مولانا. لذلك هناك ملاحظة، إذا عجزت قدرة الرب تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، عجزت قدرة العبد أيضا من حيث الافتراض. لأننا لما افترضنا أن قدرة الحق مؤثرة وقدرة العبد مؤثرة، إذا تماثلا في التأثير. فلما وصلنا بالدليل إلى رؤية عجز القدرة للمولى، فقدرة العبد أيضا عاجزة، إذا عجز دام. فلاحظ كل الأدلة تؤكد أنه لا إله إلا الله، أنه لا مؤثر إلا الله، أنه لا يمكن في حال من الأحوال أن يسند شيء إلى غير قدرة الله أبدا. الله سبحانه وتعالى وحده المؤثر بقدرته بإرادته، وحده الذي له العلم. لذلك الذي يشهد علمه هذا لديه منازعة للمولى، أو هو واهم، هو واهم. المولى تبارك وتعالى وحده له العلم، ولا يحيطون بشيء من علمه، ما قال من علمهم، من علمه، لأن العلم واحد. وحين تنسب العلم إلى نفسك فأنت عم تتباهى بما ليس لك. مثل إذا واحد جار طول الليل قائم الليل وهو يقوم الليل، عند الصباح طلع على الناس يفتخر، ليه؟ قال انه جاري عنده قيام ليل. قالوا له في واحد ساكن في البلاد الغربية وطول الليل قائم، عم بيفتخر لانه قائم الليل، هو نايم طول الليل. فهذا بيقولوا عنه يعني مشكلة، هذا لانه ما بيقبل احد. قلوا له انت تصير مثله. فلما كان العلم لله كيف تفتخر به، ولما كانت القدرة لله كيف تتباهى بها، ولما كانت الإرادة لله كيف تنسوها إلى نفسك. هذه إنما هي وقعة في ورطة الوهم. أعمالهم كسراب بقيعة تحسبه الظمآن ماء. تذكروا دائما هذا المثال اللي حكيناه عدة مرات ومتأكد عليه حتى نفهم إذا الإنسان متورط في رؤية السراب ولا لا. كيف متورط؟ قلنا لكم في المجالس أكثر من مرة لأنه هذا المسكين لما رأى الماء اللي هو السراب جعل الرحلة إليه، وجعل القصد إليه، وجعل التعب إليه. والمسكين تعب وتعب وتعب وتعب وبالأخير ما في شيء. والذي يقصد غير الله هذا مثاله، والذي يرغب في غير الله هذا مثاله، والذي يظن أن عند غير الله شيء هذا مثاله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. القرآن كله يشير إلى التوحيد، وقد يظهر عجز المخلوق منة من الله عليه حيث عرفه نفسه، وقد يستر عنه عجزه فيطغى، ويكون ذلك من مكر الله به واستدراجا له. حقيقتك عجز، فإن ظهر ذلك فهي منة من الله عليك، وإن حجبت عن ذلك فهذا مكر واستدراج. فإذا كان قالوا لك عاجز وزعل عم يعرفوك عن حقيقتك، الحق سبحانه وتعالى أرسل لك من أعدائك من يعرفك على حقيقتك. أنت بتقول هي شتيمة، وإذا واحد من أعدائك قال لك جاهل تزعل، والحق سبحانه وتعالى يعرفك بلسان عدوك خلق ذلك على لسانه. لذلك الإمام الغزالي قال إذا أردت أن تتعرف إلى نفسك يمكن من خلال تعاون مع أخ ناصح، ويمكن من ألسنة الأعداء، لأن الأعداء إيش بده يشوفوا؟ عيوبك، سيظهرون عيوبك. فإذا نظرت إلى ألسنة أعدائك وجدت الناس كلها عم تحكي عليك فهذه كلها عيوبك. فإذا عرفت عيوبك استفدت. لذلك قالوا جاء في الحديث من عرف نفسه عرف ربه، من عرف نفسه عاجزا عرف ربه قادرا، من عرف نفسه جاهلا عرف ربه عالما. أبدا. آخر شيء في البحث أو قبل آخر شيء، في عنا نفي الكم المتصل في الصفات. كل صفة من الصفات هذا المعنى تقدم يجب لها عموم التعلق. القدرة لو كان قدرتان، إذا القدرة الأولى لم تتعلق بما تعلق به القدرة الثانية، إذا العجز. لو في قدرتين، لو في علمين، العلم الأول لم يتعلق بما تعلق به العلم الثاني، إذا جهل. والثاني العلم الثاني جهل بسبب التماثل. فإذا الكم المتصل في الصفات مستحيل، لأنه إذا تعددت الصفة يقتضي العجز بالنسبة للقدرة، والجهل بالنسبة للعلم، والصمم بالنسبة للسمع، وهكذا. فإذا الكم المنفصل في الصفات أن يكون في العبد أو في زيد قدرة مع قدرة مولانا، أن يكون له قدرة مثل قدرة مولانا، وهذا يقتضي عجز قدرة مولانا إذا كان نعم حصل ذلك. ولما نبرهن عن استحالة الكم المنفصل أو المتصل في صفة واحدة فهو برهان لجميع الصفات، لأن كل الصفات بالنسبة لهذا الأمر سواء. آخر شيء في البحث هو نفي الكم المنفصل في الأفعال، يعني لا فعل لغيره تعالى، يعني لا فعل لغيره تعالى. فلو كان مقدور من المقدورات نعم يكون بفعل العبد، بمعنى أنه مؤثر، معنى ذلك العبد أصبح مؤثرا والمولى أصبح مؤثرا، وهذا هو اجتماع المؤثرين على أثر واحد، وهو مستحيل. إذن كل الاحتمالات تقود إلى المستحيل، وربما يقع بعض الجهلة في عدم إسناد التأثير إلى الأسباب أو قدرة العبد، ولكنه يعتقد أن هذا التأثير إنما هو بقوة خلقها الله وأودعها في قدرة العبد أو في هذا السبب. يقول يا أخي الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل شيء، ولكن يقول الله سبحانه خلق الإشباع وأودعه في الطعام، وخلق الإحراق وأودعه في النار، وخلق التأثير وأودعه في قدرة العبد. نقول إذن هذا يقتضي أن المولى سبحانه وتعالى احتاج إلى الوسائط من أجل أن يؤثر، فهو لم يكن هو المحرق للتأثير المباشر، إنما قد فعل ما فعل بالوسائط ولا يحتاج إلى الوسائط، أثر العمد فيها بالقدرة أو بالقوة المجعولة في قدرته لم تتعلق قدرة الله، وهذا يقتضي العجز. فلا بد من عموم تأثير القدرة، فالقوة المودعة في الأشياء، القوة المودعة في الأشياء منفية بمسألتين: المخالفة للحوادث، ليه؟ لأنه لا يحتاج إلى الوسائط إلا المخلوق، والقوة المودعة احتياج إلى الوسائط. ثانيا عموم تعلق القدرة، فلا بد من عموم تعلق القدرة. علم التوحيد كل ما الإنسان كرر وسمع وكرر وسمع تصبح لديه ملكة، وبعد ذلك يستطيع أن يجيب على تساؤلات كثيرة. ربما يظن بعض الناس من بعض المحاورات وبعض الإطلاقات، ربما يظن أنه على علم. هؤلاء أهل الجنوب يكفرون من خلال الجهالة بعلم التوحيد، جهل ما بعد جهالتهم جهالة بعلم التوحيد. يكفرون من يقول بقول الإمام البوصيري رضي الله عنه: ومن علومك علم اللوح والقلم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. قال: يا لطيف، كيف جعلوا علم النبي صلى الله عليه وسلم أوسع من علم اللوح والقلم؟ قال لي واحد، قال: كيف يكون ذلك؟ أليس علم اللوح والقلم هو علم الله؟ قال: يا عجبا، كل لوح مخلوق من المخلوقات، كيف يكون وصف المخلوق هو وصف الخالق؟ كيف؟ لاحظ الجهالة، كيف يكون هذا؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي وضع شيء من المعلومات لا تشكل قطرة من بحر. علم اللوح كله والقلم بالنسبة لعلم المولى لا يمكن أن يقاس بقطرة في بحر، لا يمكن. فإذا كان علم النبي عليه الصلاة والسلام قطرتين وعلم اللوح قطرة، استكثرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الرحمة للعالمين. أما اللوح والقلم، اللوح مو ما قال الله فيه بأنه رحمة للعالمين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد تعلق وصفه بكل العالمين، ولكن اللوح ما تعلق وصفه بكل العالمين، بدليل أنه محدود حتى يوم القيامة. لكن الجنة من العوالم، وقد سرت في الجنة رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والجنة من العالمين، فقد سرت فيها رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن اللوح ما وصل علمه لأكثر من يوم القيامة، أو الدنيا كلها ما تساوي أصلا بالنسبة للآخرة، لا تساوي قطرة في بحر. مخلوق كله بالمخلوقات، في مجال المخلوقات. فالدنيا اللي العلوم التي وضعت في اللوح هي العلوم التي في مجال الزمان الدنيوي، هذه هي مجال علم اللوح. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رحمة للعالمين، ولكن رسول الله قد أخبر عن أمور كثيرة أعلمه إياها المولى بعد حصول يوم القيامة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم علمه أوسع. لماذا كفرت؟ على أي أساس كفرت؟ بسبب جهالي، لأنه ظن أن علم المخلوق اللي هو اللوح هو علم الله. حاشا، علم الله مطلق واجب لا حد له. علم اللوح مخلوق قطرة. فأكثر ما هنالك أنه سيدي البصيري الله يرضى عنه قال علم رسول الله قطرتين وعلم اللوح قطرة واحدة. فهذا كله بسبب الجهل بالله، والجهل برسول الله، والجهل بعلم التوحيد، والجهل بكل شيء. وأشد شيء هو الجهل المركب، أنه يجهل ويجهل أنه يجهل، يجهل ويجهل أنه يجهل، فهو جاهل مركب، جاهل أسنين بيقولوا، ما هيك؟ جاهل مركب. نسأل